بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المحاضرة إن شاء الله سنبدأ الكلام عن قاعدة من القواعد المعروفة والمشهورة، هي قاعدة التابع تابع. التابع في اللغة من تبعه كفلح تبعا وتباعة، مشى خلفه ومر به ومر معه، واتبع التابع يكون واحدا وجمعا ويجمع على أتباع. والمصلي تبع لإمامه والناس تبع له، وتتابع بالأخبار جاء بعضها مثل بعض. وفي الاصطلاح هو ما لا ينفك عن مجموعه في الحكم، فما كان تابعا للشيء في الوجود فهو تابع له في الحكم، أو هو ما لا يوجد مستقلا بنفسه بل وجوده تابع لوجود غيره. ومعنى القاعدة أن ما كان تابعا لشيء في الوجود حقيقة أو حكما لأن لم يكن مفكا عنه فإنه تابع له في حكمه أيضا، أي يسري عليه ما يسري على متبوعه ولا يستقل في الحكم، بل يعطى ما يعطى متبوعه من الحكم سواء كان إثباتا أو نفلا. استدل بعض العلماء بهذه القاعدة بطائفة من الأدلة، منها ما هي من السنة، ومنها ما هي من الإجماع، ومنها ما هي من العقل. أولا استدل لها من السنة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن أبي سعيد بن الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال: نكات الجنين نكات أمه. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نكات الجنين أي ذبحه ونحره تابعة لنكات الأم، فيحل أكله إن لقيت أمه سواء خرج حيا أو ميتا، وما ذاك إلا لكونه تابعا لها في النحر. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قوله أبرت أي لقحت، وقد دل بمنطوقه على أن ثمرة النخل للبائع إذا كانت مؤبرة إلا أن يشرطها المشتري في العقد، ودل بمفهومه على أن الثمار قبل التأجير تكون للمشتري، وما ذلك إلا لأن الثمرة تابعة لشجرتها. ثانيا يستدل على ذلك بما قيل إنه إجماع، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه من باع نخلا له يؤبر فثمرها للمشتري. وانفرد ابن أبي ليلى فقال: الثمر للمشتري وإن لم تيشتر، لأن ثمر النخل من النخل. وقال: وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج ميتا إن زكاته بزكاة أمه، على أن دعوى الإجماع فيها نزاع، ولكن مهما يكن من أمر فإن رأي جمهور العلماء على ما ذكر، ومن خالف الإجماع محجوج الحديث. ثالثا واحتج له من المعقول لأن التابع إذا كان لا ينفك عن متبوعه أي لا يوجد مستقلا بنفسه فإنه يلزم أن يكون حكمه كحكم متبوعه، ولو لم يكن كذلك فكان مستقلا بنفسه وهو خلاف المفروض. صور من التبعية وأسبابها: قد تكون تبعية الشيء لغيره حقيقية وواقعية، وقد تكون شرعية أو عرفية نشأت من حالات الناس في معاملاتهم وتصرفاتهم. وفيما يأتي بعض صور التبعية: أولا أن يكون التابع جزءا مما يضر به التبعية، كالجيب من الحيوان الحي، والفص من الخاتم، والأخشاب أو الحديد الذي يستند إليه السقف أو غير ذلك. ثانيا أن يكون كالجزء من الشيء، أي أنه إذا انفصل عنه لم يضره ولم يؤثر على وجوده، كالجنين بالنسبة للرم، والصوف على ظهر الغنم، واللبر على ظهر اللبر، واللبن في ظهر الحيوان. فجميع هذه الأشياء وما شابهها تدخل في عقد البيع، فليس للبائع المطالبة بالجنين أو الصوف أو اللبن الذي في ظهر الدابة. ثالثا أن يكون الشيء متولدا من غيره فيكون تابعا له، ومنه قاعدة الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه واعتراف بصحته، فمن أذن في شيء فإن ذلك يعني أنه راض بما ينتج عن إذنه هذا ومقر به وبصحته. رابعا أن يكون الشيء متضمنا في شيء آخر فيكون تابعا لما تضمنه، وإلى هذا المعنى استندت المادة 53 من مجلة الأحكام العدلية: إذا بطل الشيء بطل ما في ظله، وذلك لأن ما في ظل الشيء تابع له، فإذا بطل الشيء بطل ما هو من لوازمه وتوابعه. خامسا أن يكون التابع من ضرورات المتبوع، وفي ذلك القاعدة: من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته، كالمفتاح للكفل والمفتاح للعجلة والأدوات الاحتياطية للسيارة من مفكات ورافعات وما إليها، وكقراب السيف وحمائله، وحق المرور والسقي لمن ملك أرضا لا يمكن الانتفاع بها من دون ذلك، وكالإجابة الدابة وخطام البعير. سادسا الاشتراط في العقد، فإن اشترط أحد العاقدين أن يكون شيء ما تابعا لما تم التعاقد عليه فهو تابع. سابعا، نص الشارع على التبعية في بعض الأمور كقوله صلى الله عليه وسلم: نجاد الجنين نجاد أمه، ومن باع نخلا أبدا فثمرتها للبائع، مما سبق ذكره في الاستدلال بالقاعدة. ثامنا، ما جرى العرف أو العادة بتبعيته لألفاظ معينة، وقد أورد القرافي 8 ألفاظ من ذلك، هي الشركة والأرض والبناء والدار والمرابحة والشجر والثمار. فجميع هذه الألفاظ إذا استخدمت في عقد من العقود تبع كل منها طائفة من الأمور بسبب ما مرت به العادة، ولكنها من الممكن أن تتغير وتتبدل إذا تبدلت الأعراف والعادات، لأنها مناط الحكم فيها، ونكتفي بأن نذكر بعضا منها ويقاس عليها غيرها. فإذا وقع عقد بيع أو إيجار على لفظ الأرض دخل في البيع الأشجار والبناء، ولا يدخل الزرع الظاهر وما لقح أو أبر من الثمار، كما تندرج الحجارة المخلوقة دون المدفونة إلا على القول بأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها، وللعلماء في ذلك خلاف وتفاصيل. ولفظ الشجر يدخل في بيعه في بيع الأرض والبناء مغروسا، والثمر غير المؤبط مع خلاف بين العلماء في تفاصيل ذلك، ولفظ البناء تتبعه الأرض، وهكذا مع تفاصيل واختلافات بين المذاهب في ذلك. ولا نرى حاجة إلى الدخول في التفاصيل والاستدلال بالآراء، والمسألة عرفية قابلة للتغيير والتبدل، وليس من منهج تصيب القواعد وشرحها الدخول في هذه التفاصيل. أما أركان القاعدة فهما موضوع القضية ومحمولها. أما موضوع القضية فهو التابع، أي التابع لغيره في الوجود، بأن يكون وجوده متوقفا على غيره ولو باب لم يوجد. وأما محمول القضية أو الحكم فهو تابع، أي تابع لغيره في حكمه. فالقاعدة ركنان هما موضوع القضية الموجبة ومحمولها. أما شروط الموضوع وهي العموم والتجريد فهما متحققان، لأن الحكم هنا على كل تابع وهو محكوم عليه باعتبار وصف التبعية لا باعتبار عينه، فهو محكوم عليه بوصفه لا بشخصه. وأما المحمول فقد تحققت شروطه بكونه حكم شرعيا باتا لا تردد فيه، وأما شروط تطبيق هذه القاعدة فهي أن يكون الموضوع تابعا تتحقق فيه شروط التبعية مما سبق أن ذكرناه في صور التبعية وأسبابها، وكونه غير معارض أو لم يتناول حكمه نص شرعي فهذا يختلف باختلاف التوابع التي يراد تطبيق القاعدة عليها. من تطبيقات القاعدة التي خرجت عليها: أولا، لو ضرب بطن امرأة فماتت ثم بعد موتها ألقت جنينا ميتا فعلى الضارب بيد المرأة ولا غرة عليه في الجنين، فقد اعتبرت غرته داخلة في بيئة الأم لكونه تابعا لها. ثانيا، إذا باع أرضا كان حق المرور والشرب فإن حق المرور والشرب يدخلان في بيع الأرض جمعا ولا يفرجان في البيع. ثالثا، كل ما ركب في الأرض يدخل في بيعها، وما لم يركب فيها أو ركب بوصف معلوم لا يدخل. رابعا، كل شيء جرى في عرف تنتهي أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر، مثلا في بيع الدار يدخل المطبخ، وبدل بيع الحديقة حديقة الزيتون تدخل أشجار الزيتون فيها. خامسا، إن الفوائد التي تحصل في المبيع بعد العقد وقبل القبض تكون مملوكة للمشتري، كما أن زوائد المغصوب الحاصلة في يد الغاصب هي تابعة للمغصوب بالوجود أيضا، فتكون ملكا للمغصوب منه، كما لو غصب شخص فرسا من آخر وبدت عند الغاصب مهرا مثلا فالمهر لصاحب الفرس تبعا لها وليس للغاصب أن يدعيه لنفسه. وقد تفرعت عن هذه القاعدة مجموعة من القواعد ذكر المنهج منها 8 نذكرها فيما يأتي: أولا، التابع لا يفرد بالحكم. ثانيا، التابع يسقط بسقوط متبوعه. ثالثا، لا يتقدم على المتبوع. رابعا، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. خامسا، من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته. سادسا، إذا سقط الأصل سقط الفرع. سابعا، قد يسقط الفرع دون الأصل. ثامنا، إذا بطل الشيء بطل ما في ظنه. وفيما يأتي شرح لهذه القواعد وذكر لما يتفرع عليها من التطبيقات إنجاز. أولا، قاعدة من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته. شيئا المراد به أعم من كونه ملك علم أو تصرفا، فمن ملك عينا من الأعيان أو تصرفا من التصرفات فإنه يملك ما هو من ضروراته، وضروراته ما لا بد منها له، أي ما هي ناجدة له سواء كان لزوما عقليا أو عرفيا. ففسر بعض شراح المجلة الضرورة بأنها الضرورة العقلية التي تحرك الفكر لإدراك الحكم للشيء بدون بدعه، أو الظاهر أنها أهم من ذلك، فالحكم باللزوم كما يكون عقليا فإنه يكون عرفيا أيضا. بالمعنى الإجمالي للقاعدة إن من ملك عينا أو تصرفا فإنه يملك ما يلزم ويترتب على هذه الملكية سواء كان ذلك باللزوم العقلي أو العرفي. ونشأ هذه القاعدة ومبناها على علاقة التلازم بين الشيء وما هو من ضروراته أو لوازمه. ومن تطبيقات هذه القاعدة، أولا من اشترى دارا ملك الطريق الموصل إليها، لأنه لولا ذلك لما تمكن المشتري من الانتفاع بما اشتراه، فكيف يتسنى له الدخول إلى الدار والخروج منها إذا لم يكن له طريق إليها. ثانيا من ملك أرضا أو عقارا ملك ما فوقها وما تحتها، فمن ملك أرضا يحق له إنشاء ما يشاء من البناء وتعريته إلى القدر الذي يريد، كما يحق له أن يحفر في الأرض إلى أعماقها. ثالثا من اشترى قفلا دخل مفتاحه في البيع. رابعا ولما ملك من التصرف أن الدلال لو وضعت عند أن الدلال لو وضع سلعة عنده وضعت سلعة عنده ليبيعها ولم يعرضها على أصحاب المحلات التجارية، فوضعها عند صاحب محل فحارب صاحب المحل هذا، فإنه لا ضمان على الدلال، لأن ترك السلعة عند صاحب المحل من ضروراته أو من ضرورات تعريف البضاعة وبيعها، ومما لم يكن الدلال ولا يكون في ذلك مقصرا. خامسا من اشترى رحى مبنية دخل المجرى الأعلى في الشراء لأنه من ضرورات ملك الرحى. قاعدة ثانية، قاعدة التابع لا يفرد في الحكم. التابع ما لا يوجد مستقلا بنفسه، بل وجوده تبع لوجود مجموعه كالصفة القائمة بالموصوف والجميل في بطن الحيوان، ولا يفرد بالحكم أي لا يستقل في الحكم عن مجموعه، بل هو تابع له وينزل منزلة المعدوم في عدم جواز إفراده بالحكم. وبعد القائل أن ما كان تابعا لغيره ولا يستقل بنفسه لا يجوز أن يفرد بحكم مختلف عن حكم مجموعه، ولا يجري التصرف فيه استقلالا دونه. ومعنى هذه القاعدة مأخوذ من حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم وصوف على ظهر ولبن في ضرع وسمن في لبن. وعلم الشوكاني لذلك لأن فيه جهالة وغرارا. وصيغة القاعدة يفهم منها أن التابع الذي لا يفرد بالحكم عام، لكن الواقع ليس كذلك، لأن بعض ما هو تابع قد يفرد بالحكم. وخروجا من القول بالاستثناء من القاعدة ينبغي تقييد القاعدة بما لا يستثنى منه شيء. وقد رأى الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله أن المراد من التابع هو ما كان من قبيل الجزء أو كالجزء، فهذا هو الذي لا يصلح أن يكون محلا للعقد، كبيع عضو من الحيوان وهو حي، أو بيع الجنين الدابة الحامل دون أمه فذلك باطل، واستثناؤه من بيع أمه شرط مفسد للبيع، ومثل ذلك اللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم. وأما ما لم يكن جزءا أو كالجزء فإنه يجوز أن يفرد بالحكم، وعلى هذا يجوز بيع المفتاح دون قفله واللجام دون دابته، وإن كان كلاهما تابعين يدخلان في بيع القفل والدابة تبعا. ثانيا ومما قيد الشيخ أحمد الزرقاء شارح القواعد الفقهية في المجلة ذكر في هذه القاعدة أو قيدها بما لم يصل مقصودا، أي أن التابع لا يفرد بالحكم ما لم يكن مقصودا، أما إذا كان مقصودا فإنه يمكن إفراده بالحكم كدوائر المقصود المنفصلة المتولدة، فإنها أمانة في يد الغاصب غير مضمون عليه إلا بالتعدي عليها أو منعها بعد الطلب، فإنه يضمنها حينئذ لأنها صارت مقصودة. ومثل ذلك زوائد المبيع المنفصلة المتولدة، إذا حدثت قبل القبض تكون تبعا للمبيع ولا يقابلها شيء من الثمن لو تلفت، ولكن لو أتلفها البائع سقطت حصتها من الثمن، فيقسم الثمن على قيمة الأصل يوم العقد وعلى قيمة الزيادة يوم الاستهلاك. ومن تطبيقات هذه القاعدة وما خرج عليها، أولا لو أحيا شيئا له حريم ملك الحريمة الأصح تبعا، فلو باع الحريمة دون الملك لم يصح. ثانيا الدود المتولد في الطعام يجوز أكله مع الطعام تبعا، ولا يجوز أكله منفردا في الأصح. ثالثا حق الشرب والنمور يدخلان في بيع الأرض تبعا ولا يفردان في البيع على الأظهر. رابعا لو باع شخص حجر من الماس على أن وزنه 50 غراما ولكنه عند التسليم تبين أن وزنه 60 غراما، فإن الحجر يصبح للمشتري في نفس الثمن الذي اتفق عليه الطرفان، لأن الغرامات الزائدة تابعة فلا تخرج من حكم. ثالثا لو أسقط من عمن عليه دين مؤجل للأجل لم يسقط، ولا يتمكن المستحق من مطالبته في الحال الأصح عند الشافعية، لأن الأجل صفة تابعة للدين والصفة لا تفرض بالإسقاط، وكذا لو أسقط الجودة أو الصحة لا تسقط. ونكتفي بما ذكرناه من هذه القاعدة وما تفرع منها، وإلى المحاضرة القادمة لإكمال ما يتبع القاعدة التابع، ثم الكلام بعد ذلك عن طائفة من القواعد الأخرى التي لم تبلغ درجة العموم والانتشار والكلية الدرجة التي بلغتها القواعد التي ذكرناها.